بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم التعليقات على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي يعد من أبرز علماء السلف رضي الله عنهم أجمعين. من أبرز العلماء وأولاهم بالاتباع والعناية أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني العلم المشهور شيخ الإسلام. هذا من أبرز العلماء وأفضلهم، ولا أعلم على حسب إذا طلعت عليه، لا أعلم في زمانه ولا بعد زمانه، أعلم بالله ودينه وأتقى لله منه فيما ظهر لي من كتبه ونشاطه وغيرته لله رضي الله عنه ورحمه. ثم يليه في هذا تلميذه الكبار تلميذه الصادق العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو من أكبر الناس علما وفضلا وتقوى، ويجيده أيضا بالعناية بكتبه، فكلاهما يدعوه بأن يعتنى بكتبه، فقد اعتنى جميعا بالأدلة الشرعية والعلم المرعية وترجيح الراجح وترجيح الزائف في مسائل الخلاف بكل عناية بكل تجرد وبعد عن الهوى، وليس معصوما كل له اخلاق كل له ثواب، ليس معصوما لا شيخ الاسلام ولا معلم ابن القيم رحمه الله عليه ولا غيره من اهل العلم، كل له نصيبه من ما اعطاه الله من العلم والفضل، وكل له اخلاق كل له اخطاء، لكن هي بالنسبه الى علمهم وفضلهم فقطعته في بحث. هكذا العلم الاربعه هكذا العلم كل له بعض الأخطاء وبعض الأغلاط على حسب بصيرتهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حسب ما بلغه من العلم، فقد يبلغ العالم أكثر من يبلغ العالم الآخر من الأدلة الحديثية، ويفهم من الكتاب العزيز ومن السنة ما لا يفهمه الآخر، فلهذا تفاوت مراتبهم في العلم، لكن هم مشتبهون في العلم والفضل وهم طبقات. وقد صنف ابو العباس رحمه الله كتابا في هذا الشان سماه رفع الملام عن العلم الاستعلام، وهو كتاب جدير بالعنايه، كتاب مفيد مطلوب ويوزع من دار الافتاء ويباعه للصفات، هو كتاب جدير مفيد يعرف به طالب العلم منازل العلماء واعذاره فيما قد يقع من الأخطاء والأغلاط. فالحاصل أن أبا العباس مسلمين من شرف أهل العلم، وهو جدير بأن يعتنى بكتبه وأقواله، وهكذا تلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهكذا إمام الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومن سار في دعوته ونصر دعوته وألف فيها، هو يجدرون بالعناية يجدرون بأن يعتنى بكتبهم وما ضرهوه في تفريغ عباده وفي الرد على اهل البدع وفي نص السنه، فله في هذا حظ واحد نصيب عظيم رحمه الله عليها. وشيخ الاسلام ابن تيميه يعتبر له معنى شيخا للامام المجدد محمد بن رحمه الله عليه، وان كان بينهما مسافه طويله من الزمان، لكنه في الحقيقه شيخ له لعفوف الشيخ الامام محمد على كتبه والاستفاده منها ومن كتب ابن القيم ومن اشباهه من اهل العلم والبصيره. وهذه التعليقات التي نقدمها لكم على هذه الفتوى لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ولقد كانت بداية قراءة هذه الفتوى على فضيلته حفظه الله يوم الخميس 25 من شهر جماد الثانية لعام 1446، وكانت هذه التعليقات في مجالس في مدينة الرياض بلغت 45 مجلسا. ولقد فرغ من قراءة هذا الكتاب على فضيلته في فجر يوم الأحد

فكيف يتصور ناقيا هذا المقتضى المقتضي المقتضي أن يتخلف عنه مقتضى في أولئك السادة في مجموع أصول هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم انتبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله فكيف يقع في أولئك وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائله فهذا لا يعتقده مسلما ولا عاقل عرف حال القوم ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى في هذه الفتوى وأضعافها يعرف ذلك من طلبه وتتبعه ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم منه لا لا رحمه الله قد ذكر أما الآن فنترككم مع المجلس الثاني من هذه التعليقات. هذه رسالة عظيمة عنوية رسالة عظيمة أبلى فيها الحق رحمه الله ورد على أهل الباطل ونقل فيها نقولا عظيمة تأتي إن شاء الله. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن فطره في هذه الفتوى وأضعافها يعرف ذلك من طلبه وتتبعه ولا يجوز أيضا أن يكون الخالصون أعلم من السالمين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد ينادي معنى صحيحا فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذرهم على طريقة السلف إنما رسلهم حيث ظنوا أن طريقة السلف فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذرهم على طريقة السلف إنما رسلهم حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير حكم لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن طريقة الخلف هي الكفر بمعاني النصوص المخلوقة عن حقائقها وإن طريقة الخلف هي الكفر بمعاني النصوص المخلوقة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مفهومها نبذ الإسلام وراء ربه وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصوير طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصوير طريقة الخلف وكذبوا ذلك اعتقادا. المعنى في هذا أن السلف أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس باللغة العربية فطريقتهم هي الأعلم وهي الأحكم وهي الأسلم لأن التأويلات فيها الخطر العظيم التي سلكها المتأخرون وأما السلف فقدموا النصوص وسلموا لها وأملوا ما دلت عليه ولم يتأولوها لعلمهم وفضلهم وطفيرتهم ولبعدهم عن الخطر واحتياطهم لدينهم فكانوا أسلم وأعلم وأحكم وأقرب إلى الصواب بخلاف طريقة الخلف فهي مملوءة بالأشواك والأخطار مع قلة العلم وقلة البصيرة والجرأة على الله وعلى دينه. نعم قل إن هذه التي خطت من الله إذا صار بعض العلماء قد تؤول على معنى الصحيح لكن ما وضع لي وجه كان الشيخ محمد بن طارق يكون راجعنا المربوط وتبين من هذا المسألة مو بعيد ما ظهر لي وجهه الزيادة ما ظهر لي وجهه نعم. وسبب ذلك اعتقادهم انه ليس في نفس الامر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي سارت فيها اخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاع الصفات في نفس الامر وقال ما ذلك لا بد من نصوص من معنى دخلوا مترددين بين الايمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة الشرف وبين صرف اللفظ إلى ما عنده التخلف وهي التي يسمونها طريقة الخلق. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع فإن النفي إنما تم وهذا غلط وكلاهما غلط فليست طريقة الشرف التفويض وليس طريقة الخلق بصواب وطريقة الشرف الإيمان المعنى وتسليم الله عز وجل وأنه حق وأنه لائق بالله لا شبيه له فيه سبحانه وتعالى ليس مهوضين. فالمؤمنين مؤمنون بالألفاظ والمعاني معتقدون المعالي مسلمين لها على وجه الذي لائق بالله سبحانه وتعالى. والتفويض معناه يقول ما نعرف المعنى فويضه إلى الله هذا غلط مهوضة في بعض ما جاء عن أحمد رحمه الله قال إنه شغل من الجهمية لأنهم اعتقدوا أن الله خاطب الناس بشيء لا يفهمون غلط فخاطب الناس بما يعلمون ويفهمون على وجه لا يقبل سبحانه وتعالى لهذا قال ليس لك من شيء فخبرهم بالمعنى وأنه حق وأنه ليس من جنس ما يفهمون بل هو معنى لا يقبل الله سبحانه وتعالى. أما التأويل صرف الأمور عن ظاهرها والنصوص هذا باطل قادهم إليه سوء ظنهم بالله وعدم بصيرتهم. فإن النفي إنما سندوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهة والسماء حرف فيه الكلام عن مواضعه فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين السابقتين قال ثم نتيجة استجهال السابقين الأولين واستدلالهم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفقدوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلق الفضلاء حاذوا قصد الشرط في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبروا الإنسان وجدوا في غاية الجلالة بل في غاية الضلالة كيف يكون هؤلاء المتوفين لكننا والإشارة للخلق هؤلاء كيف يكون هؤلاء المتأخرين متأخرون طلقين اسم كان تفعل هذا ثم هذا قول تفعل هذا أما الآن فنترككم مع المجلس الثالث من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلب عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم لمن انتهى إليه أمرهم لأني لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف نادم على دقن أو قارعا حين نادم وأقروا على أنفسهم بما قالوا متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض الرسائل نهاية إقدام العقول قالوا وأكثر سائل العالمين ضلالا وأرواحنا في وحدة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا لقد شاملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشتيانا. المشي غليلا ولا ترم غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإخلاص الرحمن على العرش استوى إليه يصعد سلم الطريق واقرأ في النفس ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ويقول الآخر منهم لقد قدت البحر الكظم وتركت أهل الإسلام وعلمهم وخذت في الذين همي عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمتي فالويل لفلان وهانا أموت على عقيدة أمي ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام ثم أموت. المقصود من هذا أن هؤلاء الذين أصيبوا بالكلام كثروا البحث في هذه الأمور ونقلوا عن أصحاب الكلام وأهل الحيرة ثم نقلوا في الحقيقة أنهم ما استفادوا شيئا وندم كثير منهم على ما فعل وكان آخر كلامهما ما ذكره المؤلف وهذا كله يبين لنا أن الواجب على أهل العلم التفشط في ما كان عليه السلف الصالح من تعظيم كتاب الله والأخذ السنة والثبات عليها ونبذ ما خالف ذلك وعدم الخوض في آيات الصفات وأحاديثها بما يقوله أصحاب الكلام الذين كثر في باب أسبابها في أباب أسماء الله صلاه ترابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم بسبب أراضهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستفيدوا من بحثهم إلا قيل وقال وهي الخوض الباطل الذي لا نفية له فيكفي في الإثبات ما جاء من نصوص الإثبات الرحمن العرش استوى إن الله سميع عليم رضي الله عنهم ورضوا عنه إن الله على كل شيء قدير ويكفي في النفي نصوص النفي ليس كمن في الشيء فلا تضربوا الله الامثال ولا يحيطون به علما ولم يكن له كفوا احد واشبهه هو هذه كافيه في اثبات والنفي في اثبات اسماء الله وصفاته على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكفير ولا تمثيل فمن قال ان هؤلاء المتاخرون اعلم واحكم فقد غلط غلطا عظيما وقد فقد صوابه وقد اصيب في عقله وفي علمه فان اهل السنه والجماعه الذين سبقوا إلى هذا الأمر هم الذين أعلموا بالله وأحكم في أقوالهم وأفعالهم وهم سلكوا الطريقة التي هي السلامة وهي طريق الحكمة وهي طريق العلم وطريق الفقه في الدين وطريق التأدب مع الله ومع رسوله فهم أولى بالله وأولى برسوله من هؤلاء المتأخرين فقال إن الخلف أعلم وأحكم والسلف أسلم فقد قال الباطل وغلط غلطا عظيما لا وجه له بل السلف الصالح هم أعلم وأحكم وأسلم والمتأخرون هم أقل علما وأكثر تكلفا وأقل حكمة وأقل بصيرة نسأل الله السلامة. نعم. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالف المعرفة به خير ولا وقعوا من ذلك خبر ثم اللهم ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف اذا حقق عليهم الامر لم يوجد عندهم من حقيقه العلم بالله وخالف المعرفه به خير ولا والله من ذلك على عين ولا اثر كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضلون المسبوقون الحرارة كيف يكون هؤلاء المحبوبون المفضلون المفضولون المسبوقون الحيارى المنهوكون اعلم بالله واصحابه منهوكون كذلك او متهوكون منهوكون لا متهوكون بالتعب نعم المتهوك الذي يقول غير حين صرف غير حين نعم أعلم بالله وأسمائه وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المؤمنين وهذا يبين لك أن قد يقول المؤلف وإن كان هذه إراسة لصدرات الحالي لكن لا يمكن يكون لها معنى هذا ليس بشيء وأن هذه والله أن مدخل على المؤلف ولا سلها أصل في كلامه لأنها عبارة خبيثة في حق من قالها أن طريقة السلف أسلم وطريقة السلف أعلم وأحكم هذه لا يقولها عالم ولا متبصر

أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا بل رفعه الله إليه تعرج الملائكة والروح إليه تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يخافون ربهم من فوقهم ثم استوى على العرش في ستة مواضع الرحمن على العرش استوى يا هامان اجري صرحا لعلي أزول الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا بد ستة مواضع أنا غير الموضع عند أخذ الله سبعة مواضع ستة غير موضع اللي بدأ بها وإني لا بد موسى بها تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك بالحق كل هذه طرق معناها أنها طرق كلها دالة على علو الله وفوقيته وأنه فوق الأرض فوق جميع الخلق وسترافعك إليه كذلك تعرج الملائكة الذي يصعد الكلم الطيب والصعود والعروج إلى العلو والرفع كذلك وهكذا ثم استوى العرش تنزيل الكتاب من الله العلي العظيم إلى غير هذا كلها طرق من الطرق الدالة على علوه سبحانه وفوقيته جل وعلا إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة وفي الأحاديث الصحاح والحساب وفي الأحاديث أنا بكسر جمع صحيح صحيح وصحاح هذا في الجوهري الكتاب الجوهري يقال فيه الصحاح والصحاح لغتان ما هذا الذي يظهر صحيح صحاح مثل عظيم عظام كريم كرام نعم فإن يجعل على فعال وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وخروجها إليه وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم وفي الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء وفي حديث وفي السماء وقل أمنتم من في السماء عند أهل العلم فسر بوجهين أحدهما أن في معنى على سيكون معنى في السماء على السماء يشمل علو في السماوات والعرش وأنه فوق العرش وفي التفسير الثاني أن يكون السماء معنى العلو يكون في على بابها الضافية وأن معنى في السماء في العلو والله بالعلو هنا ما فوق العرش نعم وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا البرع على هذا الوجع فيبرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخله فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال عاتقها فإنها مؤمنة وقوله في الحديث وهذا رواه مسلم الصحيح نعم وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي صدقت غضبي وهذا متفق عليه الصحيح نعم وقوله في حديث قبض الروح حتى يخرج بها إلى السماء التي فيها الله وقول عبد الله بن رواحه

وهذه ضلالا وبعدا عن صراط المستقيم الذي بعث الله نبيه الكريم محمد عليه الصلاه والسلام. وهذا كتاب الحنفيه من احسن ما الفه المؤلف ومن اوضح ما يرد على هؤلاء المبتلين ويبين زيفهم وضلالهم واختلافهم وافتراقهم وانهم على غايه من البعد عن الهدى وعلى غايه من الضلاله وانه لا سبيل له الى الصواب الا برجوعهم الى كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام كما قال عز وجل افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن الله حكما لقوم يوقنون. وهو سبحانه اعلم بنفسه واعلم بغيره ورسوله اعلم بربه سبحانه وتعالى فما اخبر به الله عن نفسه ما اخبر به الرسول عن ربه فهو الحق والصواب وما قاله هو الباطل والضلال. نسال الله لنا ولكم العافيه ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. اما الان فنترككم مع المجلس السابع من هذه التعليقات. الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان امته ستفترق على 73 فرقه فقد علم ما سيكون ثم قال اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه انه قال في صفتي فرقه ناجيه قل من كان على رسل ما انا عليه اليوم واصحابي فهل لا قال من تمسك بالقران او بدلاله القران او بمفهوم القران او بظاهر القران في باب الاعتقادات فهو ضال انما الهدى وجوهكم الى مقاييس عقولكم ولا يحدث المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثه في هذه المقاله وان كان قد نبغى اصلها في اواخر عصر السابعين. ثم اصل هذه المقاله مقاله التعطيل للصفات. النص من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين به ما بين الله في كتابه وأن الواجب على أمها اتباع الشرع تمسك بالشرع. ولهذا قال تفترق هذه الأمة على 73 كلها لا إلا واحدة وهذه الواحدة هي التي ثبتت على الحق وسلمت بالحق لأن ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. ولهذا جاء في رواية أخرى ويا جماعة لمن كان على ما أنا عليه وأصحابي طريقة الناجح هم أهل الاستقامة وهم من يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظموهما وولوا عليهما وهاجوا عليهما. فإن كان الحق في خلاف ذلك لبين قال إنما الحق ما ترونه بعقولكم أو ما يراه أشياخهم بعقولهم أو ما أشبه ذلك. دل ذلك على أن ما تروه من الكذب الذي هو تحكيم العقول أو تقديم الآراء هو من أفضل الباطل وأضل الضلال. نعم. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وبلاء الصابرين فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وأن ما مثل بمعنى استولى ومثل ذلك هو رجال بن درهم وأخذها عنه جهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل ابن الجاد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت ابن أبي لبيد بن العاصم وأخذها طالوت من لبيد بن العاصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجاد هذا فيما قيل من اهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصادقه والفلاسفه بقايا اهل ذي النمرود والسمعانيين الذين قدم فجعلوا متاخرين في سحرهم. ونمرود هو ملك الصادع في الكيدانيين المشركين كما ان كسرى ملك الفرس والمجوس وفرعون ملك مصر والنجاشي ملك الحبشه وبطلوس ملك اليونان وقيصر ملك الروم فهو اسم جنس لا اسم علم. فكانت الصادع الا قليلا منهم اذ بات على الشرك

اليوم بعيد الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن حورة في كتاب التأويلات وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي عمي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهنداني وأبي حسين البصري وأبي يسار بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم هي بعينها تأويلات بشرين أي مرجيسي. يقال لها مرجيسي ومرجيسي بالتخريج والتخطيط يصبح إلى قريته مصر. التي ذكرها في كتابه وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل والإسقاله أيضا ولهم كلام حسن في الأشياء فإنما بينت أن عين تأويلاته هي عين تأويلات بشر المرجوسي ويدل على ذلك أن تنعلها وتورطوها وهكذا من بعده الشبهات المستقيمة الأولية والشبهات الجهمية والمعتزلة تناقلها من بعدهم وتضاربوها وشبهوا بها والإصلاح مثل ما تقدم ونسكوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وحذروا من هذه التأويلات والشبهات التي أوردها هؤلاء وشبهوا بها على الناس حتى ظل بها كثير من الناس والواجب هو ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام لوجوب إثبات صفات الله وأسمائه وإظهارها كما جاءت في القرآن العظيم والسنة المطهرة عن وجه لا يقبل الله سبحانه وتعالى لا لتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنزيل بل على مقتضى قوله سبحانه ليس كمثله شيء ولا فسد الرسول ومن صفاته سبحانه لا يشابه بها حقه لأنه منزع ومشابهة حقه فهي حق وثبتت له سبحانه على وجه الكمال الذي لا يعترف نفسه بوجه من الوجوه خلافا لما تأول في الجهلية وأسلاف هناك ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الداري احد ائمه المشاهير في زمن البخاري صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على كتاب الله فيما افترى على الله في التوحيد حكى فيه هذه التأويلات بآياتها عن بشر المرجوسي بكلام يقتضي أن المرجوسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهة وجهة غيره ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طلعه الآخر الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة في طريق وضعف حجة من خالفه ثم إذا رأى الأئمة الهدى قد أجمعوا على بني المرجوسية. عندما بعض الناس مثلا ينكر ان الرسول ما سحر لشاهد انه معصوم وانه غلط السفارة الصحيحين وغيرهما لكن ما يسير لم يضر الدعوة لما سيره في داخل المسجد وما بينه وبين اهله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحصل له شيء يمر بالدعوة وتنبيه عن الله عز وجل. اما الان فنترككم مع المجلس الثامن من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ثم اذا راى الائمه الدين قد اجمعوا على بني المرجوسيه واكثرهم كثرهم او دللوهم ثم اذا راى الائمه أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المرجوسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المرجوسي تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم جاء كل أن هؤلاء تكلم بكلام مخالف نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذا كفرهم الأئمة أكثر الأئمة وظنوهم وبدعوهم وهم جهمية من ذات الصفات ومن ذات الأسماء، فلهذا كتب فيهم الأئمة عثمان بن سعيد الدارمي وأحمد بن حنبل وغيرهم ممن كتب بهذا الباب ليرد على هؤلاء المجرمين. فالرسول هذا نصر الله ولعباده وبيان ما أفضل فيه وما وقعوا فيه من الفساد الذي ظلل فيه الناس. نعم. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، انما اشير اشاره الى مبادئ الامور والعاقل يسير وينجو، والعاقل يسير وينجو. تصبر يعني تصبر بدا تصبر الاشياء وتعملها وتدبرها. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا، مثل كتاب السنن لما نسائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الماوي والأصول لأبي عمر الطلمنكي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبياتي وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي شيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن عمر ولأبي أحمد العسال الأصبهاني وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجوفي وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأكرم والسنة لحنبل وللمروزي وللمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيره وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة الحيدة بالرد على الجهمية وكلام معين بن حماد الخزاعي وكلام غيرهم وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى الميسابوري وأمثالهم وقيل لعبد الله بن حنبل. كل هؤلاء تكلموا في الرد على الجهمية والمعتزلة ومن خرج عن الطريق من أصناف أهل البدع، وهما فعلوا هذا ليس قصد الغيبة وليس قصد التشفي، وهما قصد نصح الله للعبادة وبيان هذه الضلالات حتى يحذرها الناس. نعم. وقيل لعبد الله بن المبارك وأمثاله أشياء كثيرة، وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. هذا الموضع لذكره. ما لا يتسع الموضع لذكره. وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقصد رحمه الله أن يكفي ردها الشبهة التي كبروا بها على أهل السنة، يكفي ردها أنها مقولة عن الصابئة والمشركين واليهود، كيف يرضى عاقل ان يخذ سبيلهم ويسلك منهجهم ويدع سبيل المؤمنين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابه، كل عاقل يشفي هذا من غير حاجه الى ان ينظر فيها ما زال في سبيل الضالين والمغضوب عليهم، فكافي في ردها وابطالها وتعطيلها مع ان ردها وابطالها من اوضح الله الحاكم لاهل العقل.